عليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيله وتبع هديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، كم من معاني الهدى جمعتوها واستجمعتوها وحفظتوها، بس نعم لا لا، احنا ادينا 10 في 10. صفحة كام هي؟ طيب، قبل دلوقتي نبدأ الأول. نهاركم بشفاية، هو ده من التسجيلات ومن الشحن، ده هو واحدة بتشحن عملت قفل. الإنسان حين يسأل الله رب العالمين أن يهديه الصراط المستقيم، يسأله جل جلاله باعتباره إنسانا، وعلى ذلك فإن الذي يطلب هذه الهداية ينبغي أن يستحضر في ذهنه أنه يطلبها باعتباره إنسان، والإنسان حقيقته ينبغي أن تكون حاضرة في أذهان أمثالكم. حقيقة الإنسان في اجتماع جميع قواه، حقيقة الإنسان في اجتماع جميع قواه وعليه. فالذي يصلي بغير استحضار لتلك القوى ليس له من صلاته، كما قال صلى الله عليه وسلم، إيه؟ إلا ما عقل منه. يعني إذن، والحديث أيضا، الإنسان ينصرف من صلاته ولم يكتب له منها إلا الثلثان، النصف، الثلث، الربع، ينصرف من صلاته وليس له منها شيء. وعليه فليس كل من يقول اهدنا الصراط المستقيم بمستجاب الله، لأنه لم يسأل سؤال عارف. وأظن أنا قلت لكم الحديث قبل كده، القلوب أوعية، وهيجي لكم تاني موجود، وبعضها فإذا سألتم الله فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب لقلب ساهٍ، خاصة قلت لكم في رمضان بقى، ميجي الشيخ بقى وعمال شغال بقى، ايه الله ينور، الركعتين ما خدوش 10 دقايق، انما الدعاء بقى وياخد له ساعة في هديا، والسجع اللي شغال مش ده الدعاء اللي استجاب له، والبكا بقى والكل بيتسابق في يا حبيبي البكاء ده بينك وبين ربنا مش قدام الخلق، مش علينا يا بابا الكلام ده. فإن الاستجابة تكون لصاحب القلب الواعي المستجمع لقواه. وعليه عندكم بقى قلت لكم حقيقة الإنسان، أو اكتبوا السؤال بقى الأول صفحة 192. السؤال اعرض او اعرضي، ان كان عندك دم او عندك حاجة لوجه، اعرض او اعرضي لوجه حاجة الانسان الى الهداية، وجه حاجة الانسان الى الهداية. ده الجزء الاول من السؤال، نكمل السؤال وبعدين نبقى بس تنبهوني عند الساعة 2:45 تنبهونا علشان نخش على البخاري. فالسؤال ايه بقى؟ اعرض لوجه حاجة الانسان الى الهداية، وكيف يقع التثبيط له فيها؟ كيف يقع التثبيط؟ الإنسان له قوتين لازم تحفظوهم. الإنسان له كم قوة؟ قوتان. إيه الجمال ده؟ القوة الأولى قوة الإدراك والنظر، قوة الإدراك والنظر، النظر يعني التفكر، يعني مش النظر اللي هو الرؤية. الرؤية الكل الكل مشترك معك فيه، الحيوانات مشتركة معك فيه، الجن زي ما قال ربنا جل جلاله والشياطين انهم يرونهم انهم انه يراكم وقبلوا من حيث لا ترونه. القوة المتميز اللي تميز بها الانسان قوة النظر الفكري. فالقوة الاولى قوة الايه؟ الإدراك والنظر. هذه القوة بيتبعها قوة، يبقى أنا عندي قوة الإدراك والنظر، وعندي القوة الثانية قوة الإرادة والحب، مش الإدارة، الإرادة. خلاص البنت دي عجبتني، هجيبها، يعني هجيبها، هصفر لها، هرملها شوكولاتة وهي ماشية، هابا مش عارف ايه، هحط لها مسمار تحت العربية، تقوم تنام، انزل اقول لها اي خدمة تحت امرك، واعمل لها يبقى اسمها شغل ارادة. ليه؟ خلاص اصبح فيه ادراك، قوي الادراك وقوية المعرفة تأتي الايه؟ الارادة اللي انا قلت لكم عليها قبل كده، مش كده؟ ريدك والنبي ريدك، مش قلناها قبل كده؟ لازم يعني ما تجيش الا بقلة الادب. يبقى قوة الإدراك والنظر بيتبعها قوة، إيدك بيتبعها أصابع، بيتبعها عظم، بيتبعها لحم، بيتبعها عروق، بيتبعها شح. فالقوة الأصلية قوة الإيه؟ الإدراك والنظر، بيتبعها قوة العلم والمعرفة وقوة الكلام. يبقى قوة الإدراك والنظر بيتبعها قوة. واضح كده؟ واضح؟ طيب بنقول العلم والمعرفة، ايه الفرق ما هم الاثنين واحد؟ الاثنين واحد بتوع التفسير؟ لا. ليه؟ نعم قلتها قبل كده، يا تتكلم عدل يا تسكت احسن لك. المعرفة لا تأتي إلا عن جهل. هقول لك البنت ده أنا رايح لها منين؟ تقول لي من فاجوز. فاجوز دي أركب لها منين؟ تنزل تروح باب مش عارف. أما أقول لك عرفت، عرفت يعني إيه؟ زال جهلي. عايز أطلع أروح كذا، تعال ورايا، انا لسه ماشي كده انت بتحودي كده لقيت المعنى، قلت لها خلاص عرفت عرفت، ولا بقول لك علمت علمت؟ يبقى المعرفة لا يبد ان يسبقها يا بتوع التفسير، اوعى واحدة منكم او واحد منكم يطب ويقول ربنا ربنا عرف عرف، تبقى عايزة ضرب اللي ما يتسماش. احذر ان تقول ان الله عارف او عارفة، ربنا عرف كده ابدا. يبقى لو عرف يعني معناها سبق، انما لا يشترط في العلم سبق جهل. ان شاء الله بعد 30-40 سنة لما يجي لك عريس ويقع في دباديبه وتخلفه وانت عند سن 60، هتشوفي زي زميلتك ما شافت مثلا الطفل بينزل عمال يصرخ، اول ما الطفل ما بيشوفش، اول ما الكل بيشيله بيصرخ، الام تيجي تشيله او يشم ريحتها يسكت. طب ادرك بايه؟ ادرك بعلم غريزي فيه. ولهذا ربنا قال ايه؟ ده اسمه علم. اصل عارف يعني اقول له دمك يا ولا امك يا ولا، لا امك صايمه يا ابني ما ترضعش منها يا ابني، صلى على روحها يا حبيبي، ما ينفعش. انما بتلقائيا رايح بايه؟ بغريزه فيه. واضح كده؟ ولهذا شوف ربنا بيقول ايه، ربنا الذي اعطى، خدوا بالكم ما تروحوا شوفوها فين المفعول الاول والمفعول الثاني، لان اعطى بتنصب مفعولين، دي من اعجز الاعجازات في القران الكريم. ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه، اعطى بتنصب مفعولين، المفعول الاول اللي اعطى ايه؟ كل اعطى ولا خلقه؟ دي تدي معاني وتفتح دنيا جديده، ودي تدي معاني وتفتح دنيا جديده. لو قلنا اعطى كل، وكل هي المفعول الاول، يبقى اعطى كل شيء ما يقوم به. فجايب لك العم اللي انت بتاكل بقى عيش والقماشه، اللي اعطى كل شيء، كل شيء اداله اللي هو عايزه، وقال له اضرب في الارض. ده على ان كل المفعول الاول، اعطى كل شيء ما يقوم به، فمعنى خلقه اي ما يقوم به المخلوق. على ما تموت ان شاء الله بعد 50 سنة كده، انت لكي 200,000 كيلو هواء استنشاق هتاخديهم، لو فضل لك 3 جرام مش هتموت الا لما تاخديهم، ما خدتهمش لسه هيفضلوا ويودوكوا المستشفى لحد ما تخلصي الثلاثة ملي. فكل شيء مرصود لك قبل ما تيجي، كل شيء مخلوق لك، فأعطى كل شيء ما يقوم به. طب إذا اعتبرنا كل المفعول الثاني مقدم، يبقى أعطى خلقه كل شيء يقوم به أو لا يقوم به، ودي تدي معان ودي تدي معان. واضح كده؟ مفهوم؟ علم التفسير علم لا يضارعه علم، لأن بتفسر كلام مين؟ كلام العليم الخبير اللي قال ايه؟ قل لو كان البحر مدادا. اللي عايز العلم يلزم القرآن. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، اي معلومات ربي، كلمات انا بمعنى المعلومات، لنفد البحر قبل أن تنفذك، لأن البحر مخلوق وعلم ربي ليس مخلوقا. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله. فهنا عندنا المعرفة لا تكون لله، إنما اللي يكون لربنا إيه؟ العلم. فالعلم اللي أنتوا قلتوا عليه بعد بالنسبة لكم الإدراك الجازم المطابق للحقيقة الناشئ عن دليل، هو ده الإيمان، هو ده الإيمان. فالعلم والإيمان عندنا واحد، العلم الحقيقي. ولهذا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، مش أولو العلم يعني العلم الجازم المطابق للحقيقة الناشئ عن دليل. ماشي كده؟ وعليه القوة الأولى بتاعتنا قوة إدراك ونظر، بيتبعها قوة علم ومعرفة وقوة الكلام، لأن مش بكيفك أن أنت تتكلمها وما تتكلميش. لو لا مش بكيفك، لو رحت جبت بتاع دبوس كده وقعدت مرات وعملت كده غصب عن عيني اللي جبت الكتاب، أي أنا عايز فإما الانفعال يقوى يأتي الكلام، لما الانفعال يقوى يأتي الكلام. فكلها قوة مرتبطة ببعضها. انتوا بقى مصيبتكم ما خدتوا القضايا منفصلة عن بعضها، تهتم وجهلتم مع وجود علوم مجزأة عندك. يبقى إذن القوة الأولى قوة إيه؟ الإدراك والنظر، بيتبعها العلم وإيه؟ والمعرفة والكلام. دي القوة الأولى. القوة الثانية قوة الإرادة والحب، الحب اللي هي الرغبة، الميل. أنا قلبي لك ميال، قلناها لكم مش كده؟ درجة من درجات الحب. بعدين بعدها إيه؟ ريداك والنبي ريداك، درجة من درجات بس قوية. وبعدين مغرم، إن عذبها كان غراما، صبابة، منصب. الكلام ده كتبتوه؟ نعم. العشق يا بابا بتعالى قابلني، عشق ده انا قلتها لكم قبل كده، اذا وصلنا للمرحله دي ملهاش علاج غير الانجاز. لازم تخلص والا هتبقى في مصايب. العشق يعني تداخل، ولهذا دي درجه متقدمه، درجه متاخره. اذا وصلنا لدي ملهاش حد. ضمها رقاصه، دابوها ممسوك يجيب لك تاك، وذنبها ايه وذنبها ايه وذنبها ده عوره، ده حلاوتها في عوره. يخرب بيتك، خلاص وقع. لو جبت له ملكه جمال او جبت لها اللي اسمه او ينادى على تعالى يا سمير، سمير اسمين يا ابن الكلب، انا عطيات يا ابن الضيعه، وتبعت لاهلها وشوفوا ماشي مع مين ابن مش عارف، وتبقى معارف. يبقى ما دام غفلنا عنهم لحد ما دخلوا مرحلة عشق لازم يتجوزوا عشان ندار انصبطنا. ده يطلقها، يضربها بالجزمة، ما لازم تكره الجواز بيه، وما بتليش بها غير، ما بتليش بها غير اللي جابلك يخليلك يا اختي. معايا؟ العلماء زمان كانوا بيحضروا اولادهم بجالس العلم عشان بعد كده ده حضرت على الشيخ فلان. معايا؟ طيب القوة الثانية قوة الإرادة والحب، بيتبعها ايه بقى؟ النية والعزم والعمل. العزم لو قوي لازم يدي عمل، والعمل اصلا هو عمل ايه؟ ايوه، العمل عمل القلب. ماشي كده؟ الإرادة قبل العمل. الإرادة لو قوية لازم هتشتغل مرحلة من المراحل. يبقى الإرادة والعزيمة مرحلة من مراحل. أراد وعزم، ولهذا شوف الآية، لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم يحاسبكم به الله. مع أننا في الحديث إن الله غفر لأمتي ما حدثت به أنفسها أو أنفسها ما لم تتكلم أو تفعل، مش كده؟ حديث النفس يحاسب عليه. طب هنا بيقول لك إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. لا ما دام لا الهم مغفور. العزيمه، العزيمه عمل. اعتمد خلاص البتاع ده عندي، خلاص انا مجهز له، وبعدين هعمل اي حركه كله يخرج، خلاص انا عزام. الثانيه بقى ابوها شيخ منصر فهم اللعبه، كله يخرج. ايوه بره، معلش انا فهماها علي انا الكلام ده، امشي. ده انا عايزه. الله، احنا هندفننا سوا يا بابا. الله، عزيمتي دي صارت عملا وكتبت علي. لهذا ان تبدوا ما في انفسكم اي من عزيمه، ولهذا ما حدثت به انفسها اي في المراحل اول حاجه العزيمه ما تجيش مره واحده، يبدا بالهاجس بالخاطر، وانتعت كده البت معديه وعملت كده شمت ريحه، يالا عمرك ما شمتها، ندمت على اليوم اللي لبست فيه عيني، العمه دي اللي هتكتفني والريحه خدتك، دي اسمه الايه؟ هجسه. وعدت، بس عدت عم بلعون ابو العمه لله ابو الله، هتقلع ها وهتلبس العفريته وتجري وراها وتشوفها فين، عشان ما حدش، دي اسمه ايه؟ خاطر. خاطر عماله تخطر وترجع، ما اللي خلقها خلق غيرها الا دي، انا ما شمتش انا، ده كله رايح ويرجع، يبقى هاجس خاطر حادث نفس. البت دي انا اتجوزها ليله بس ويتخرب بيت ابويا، ما عنديش مال، بس دي اسمه حادث نفس. وبعدين ايه ده؟ انا ضعت ولا ايه يا ولاد؟ ما الذي جرى للشيخ في البيت دي؟ ايه ده؟ استغفر الله العظيم، ما انكتبش حاجه في بيتي. يبقى اذا عندي هاجس خاطر حادث نفس. حادث نفس هو انا اللي بعد كده ايه؟ ها؟ العزيمه. البت دي ده ثابت عارفها الاولاني علشان كان هيربي دقنه، ملعون على اول حلاق يالا، وراح يشيل دقنه، راح لقى الحلاق قافل. انت كنت رايح تحلق دقنك يا روح امك عشان مين؟ اتحسبت ان انت خلاص، بس انا ما حلقتش، عندنا انت حلقت يا بابا. ليه؟ لانك عزمت. لهذا ما دام عزيمه ان تبدو، يبقى اذا ربنا ستر عليك، ارجع بقى وقول له انا كنت ابن كذا، انا سهل ضرب الجزمه، سترت عليا، كمل فضلك عليا. طيب هروح ادور على الحلاق تاني، هوب ده طلع النهارده الاثنين يا ابن الضيعه، مفيش حلاقين، خلاص اللي خلقها خلق غيرها، اللي خلق غيرها عدم. ولهذا اذا التقى المسلمان بسيفيهما قالوا فما بال القاتل، فما بال قتل الارض، كان يحرص على قتل صاحبه، دي عزيمه. ولا انتم معايا؟ اذا القلب اللي بيدور في قلبك علشان فضل ربنا العظيم، لو في الخير بيديك اجر عند الهاجس. هاجس انا هروح الاستاذ ده خلص محاضره، هيروح المحاضره هروح له، ده هاجس هحضر له. انت قايمه تروحي، دخل الدكتور الثاني، اقعد يا بنت انت وهو خدت الاكل. الحديث بتاع الرسول عليه السلام لقد تركنا خلفنا وراءنا نعم ايه ايوه رجالا ما قطعنا طريقنا وكذنا وديا الا كان لهم من الاجر مثل ما لكم، منعهم العمر، خدوا الاجر، خدوا الاجر بالايه؟ اذا في العزيمه، استنى ركون الكبد عندنا، لا مش عارف. المروحه اللي بتزمق، يبقى اذا في الخير هاجس خاطر حادث نفس، تاخد عليه اجر على طول. لو في باب الخيبه بيسيب لك في الهاجس، ويسيب لك الخاطر لضعفك وحادث النفس اللي هو التردد. لهذا شوف ربنا قال ايه، ايوه الهم ده حركه، هو ما قال هم بها عليه وعلى النبي افضل الصلاه والسلام التسليم، ليبين قوه الشبوبيه عنده، لانه لو ما قالش وهم بها لولا، كان ممكن واحد يقول ما هو ما فيش في للنسوان، ما هو اصله زي سيدنا ما فيش في الحريم، انما يقول لولا الوحي ده الحلاوه، ده الدواعي كلها موجوده عنده، حلاوه جمال الحسن كله الشبوبيه، مش ومرات الملك يالا لو ايه، وبعدين والبرفانات واللي ده امور لو ما فيش هم ما يبقاش بني آدم، إنما فيه وحي أكبر من الهم. ولهذا لأن سلطان الشهوة أقوى العلاج، ما تدنكش واقف وتعمل نفسك راجل، أو أنت تدني كوفة تقول ده أنا بعشر رجالة، لا يا روح ماما، كل واحد له طاقة بتنفس شوية شوية بس، عاملة العناية كده بعد شوية بس هيجي منها يا شقي، بس خلاص وصلنا. ليه؟ ما دام واقفة مكانك هتقعي هتقعي، لأن دي طاقات، دي طاقات وقوة. لهذا العلاج على طول عشان يخرج من ده جاذبية، ودي آية من آيات ربنا. تحركت نفسه، ما يبقاش ما هوش راجل لو ما تحركتش نفسه. لا هم بها ان هو يدفعها بقى، واضح كده؟ لولا ان رأى برهان ربه. ماشي، ما مش عايز بس خلينا خلص اللي قدامي وبعدين اسألوا اللي انت عايزين تسألوه. فدي دلالة على زي ما هيجي كده الامانة اللي هنقولها هنا، دلالة على القوة الفوارة، بس لابد ان نأخذ لها اسبابها ولا نركد اليها. الاسباب اللي هناخدها ان اذا لم تزل المنكر، ما عرفتش اشيل المنكر فزل عنه، ابعد عنه. ليلة الخميس وعاملين فرح بقى وجايبين هاتي بوسة يا بت والبتاع كلها، خدي ولادك وابعدي. الولد انا والله ليا ابن اخت، ابن اخ، ابن شقيق. نعم، عايزه ايه؟ ضاعت امير الركب، عايزه ايه؟ خلاص اغسلها المروحه. طيب ممكن تبعد، تعالي اطلعي هنا، تعالي هنا. انت عايز المروحه، اللي مش عايز المروحه يجي هنا. الرسول قال لنا الضعيف وامير الركب وسيروا بسير اضعافكم. الضعيف دايما هو صاحب هو الامير. وبعدين انت اصل الضغط ده مين؟ ده انا عارف، اصل اللي يقعد قدامي ما يجيلوش ضغط ما بقاش بني ادم، انا عارف. والانسان هو الكون لا يسير بغير ضغط. فلان عنده ضغط، طب نعمه، هي البلاء بيجي من زياده الضغط. انت لولا ان في ضغط جو على اللي جابتك وانت قاعد كده، كنا زمانكم كلكم كده صايرين، وانا مش عارف اجيب. بتضحكوا ليه؟ فالضغط وسيلة من وسائل الحياة. العلة اللي بتيجي مش بالضغط، من شدة الضغط. لو قلبك وقلبه ما فيش فيهم ضغط يحصل المخ يموت، ما فيش دم هيطلع. بنقول هنا ايه بقى دايما وانتوا بتقراهم؟ خدوا القضية مجتمعة، وما تقفش عند مفردة لوحدها، تقف عند المفردة لتخدم الاطار العام. هنا بقى القوة الثانية، قوة ايه بيتبعها؟ ايه؟ نية. النية اللي هي القصد. انت قصدت، ومع القصد بقى في تردد، عزمت انتهى التردد، يبقى مع الحب قوة نية وعزم وعمل. بنعمل نحو ما كلفنا به، اللي هو الأمانة اللي احنا حملناها. وعليه يبقى أن كل إنسان له قوتان. القوة الأولى قوة الإدراك والنظر والفكر والمعرفة والعلم، دي اللي بيتوجه إليها الأمر والنفس، بيتوجه إليها الأمر والنفس. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. خلاص ماشي، أمر ولا مش أمر؟ أمر. كلفت ولا ما كلفتش؟ هل ستستطيع أن تقوم بالتكليف دون حضور القوة الثانية؟ معايا؟ إيه القوة الثانية؟ إن يبقى عندك إرادة. إيه اللي منع الإرادة؟ الواد قاعد قدام الفيلم لحد ده، قاعد قدام فيلم ومسرحية وبعدين تمثيلية لحد ما الفجر ده، قواه فترة. قم صلي مين؟ البنت بقى لها ساعتين عماله تكلمه في التليفون. امها توضى توضى البنت امها ودوها المستشفى. ما يوضها يمك يا ريت امي يا اخوي. خلاص قواه توجهت لحته ثانيه يقوم مش هيقوم. البنت حبت غيرك يا ابن الخايبه مش هيقوم من مكانه. ليه؟ في قوه اراده امتنعت. لهذا للانسان قوتان ما هيش قوه واحده. قوه ها القوه الاولى النظر والادراك والفكر والمعرفه والعلم والكلام. دي اللي بيتوجه اليها الامر والنهي. عملت ما عملتش خلاص لله على الناس حج البيت. طيب خلاص من استطاع. بس الاستطاعه تكون الاستطاعه الشرعيه. من استطاع اليه سبيل. يبقى ايه ياتي القوه الثانيه اللي هي قوه الدافع قوه الايه الاراده والحب والعزيمه والنيه. معايا سعاده الانسان ان القوتين يتناغموا مع بعض. القوة الثانية اللي عليها الثواب والعقاب يا مشايخ. يبقى القوة الأولى اللي هي بتتوجه إليها الأمر. هذه معنى لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ها؟ بيأمرك وما فيش عندك خلاص عزيمتك خارج. ده اتفصل من العمل. ده تحول للتحقيق. ده مش عارف. طب قوم بقى صلي ركعة. أصلي إيه وأعمل إيه؟ شوي الجاموسه ماتت يا نهار مش فايت كمان. طب والحماره اللي يا ده المصيبه انا الحقها منين ولا منين. الراجل بيتوضى عندنا في من في القرى كده بتاع ما بيجي يتوضى يقول بتاع ده اصبغ اللهم اصبغ علي رحباتك على جميع الاعضاء. او ستك وهي بتتوضى اسمعها وهي بتقول كده ها الله ما مش عارف انور اسبغ عليا النور على جميع الاعضاء. فالراجل بيتوضى في الجامع فبيقول له حاج فلان فخلاص بيعمل كده يقول له الجاموسه بقى تتقال يا نهار اسود على جميع الاعضاء. طب النهار اسود ده هيصلي ازاي؟ معايا؟ الضغط نزل ولا لسه؟ ها؟ فيبقى اذا في قوة تتوجه إليها الأمر والنهي اللي هو قوة عرفت ولا ما عرفتش؟ عرفت. يلا قوم يلا صلي جماعة. ده الخبر جالها إن الواد مش عارف إيه العربية تصطه وراح المستشفى. خلاص فسحب منه قوة إيه؟ الإرادة. قوة الحب للعمل. أصبحت العصر اللي فضل على 10 دقائق، عصر إيه بتاع إيه ما راح أطمن على الولد؟ طب ما فيش إرادة. أصبح في تكليف لكن ما فيش إرادة. ما فيش إرادة كلفت وهتتحاسب. وراحت والولا ودوا المستشفى وعملوا له محاليل هوب ده العشاء كده نهار اسود ده انا لا صليت لا ظهر ولا عصر مع السلامة راح ده كله. طب مع ان لله فرائض بالنهار لا يقبلها بالليل وفرائض بالليل لا يقبلها بالنهار. يبقى اذا معنى ولا تحملنا ما لا طاقة به يعني تكلفنا وما طعتناش وما توفقناش. من التوفيق في حد امه مات ما حد عمالين يتصلوا عليه وهو عامله طايره لحد ما صلى وراح اتغدى وهرهق وشرب وملاها وبعدين بيفتح الحق امك ماتت ده احنا داخلين نغسل اهو. طب استنى لا لا انما لو كانوا قالوا له لا كان صلى ولا عمل يوم ربنا يدفع عنه ديا لحد ما دي علشان يؤدي ديا. ادي السعاده ان توافق وتناغم القوتان مع الإنسان. معايا كده اللي هي قوة ها قوة الأول الإدراك والنظر والعلم والمعرفة والقول ده قوة. ستك اللي بتدلعك وبتاع ستك ماتت يا بيت يا نهار اسود مين اللي هيديني المصروف؟ قوة قول. خلاص خلاص الست الرسول عليه السلام مرر على قبر فلقت امراه قاعده دون القبر وعماله زي وسبتين المنيخ حبيبي وصوت عليا من يا ضنايا يا جملي يا حماري. فالرسول عليه السلام مال عليا وقال لها اتق الله واصبر اليك عنك فانك لم تصب بمصيبه. ده اللي احنا واخدينه من المشايخ ما تشوف لك حد غيرك، مش على طول، لانه لو كررها تاني ما انتش عارفه انا مين يا ستي. تمام، حتى لو سيدنا النبي بقول لك اخلع من قدامي، لا خلاص الاقيك عني. واحد من بعيد من الصحابه شايف بقى واحده ست بقى جايه من معلش حد هنا من بولاء اللي بعد بولاء يعني من تحت الجسر، وعماله تعمل كده كده يعني مع النبي، يخرب بيتك طلع جن. انت ما انتش عارفه اللي بكلمي مين، بكلم مين يعني يا دلعات؟ يكون النبي يعني، والله العظيم النبي يد المصيبه النبي والله العظيم. نعم، لا قال هذا كلام سيدنا ابو بكر، وفرات بالنهار لا يقبلها بالليل، يقبل يعني يصيب عليها، يعني تقعد تلعب قدام البتاع ده طول الليل والفجر على خمسه، وتقعد له قدام التلفزيون ولا قدام الفيلم ولا قدام البلايستيك ولا مش عارف ايه لحد الساعه 5:15 وهقدر اقوم اصلي، وتتضرب على افات من الشيطان، ما تصحاش الا بعد الشمس، ما تنتظرش اجر على الصبح، روحي اديه بس، لا اقبل يعني لا يسيبه علي، انما مش هحاسب على انا مش هيسيب عليه، خلاص كده. ما ده وخدت لها الاسباب ولا لا؟ اللي هو العمل، انني ما اظهرش اكتر من الساعه 12، اقوم اجهز نوم، اقوم اكون انام. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من كان له صلاه بليل فنام عنها كان له على نومه صدقه. معايا كده؟ مفهوم؟ يعني ما يبقاش في نية وقصر في العمل، في نية اللي هي الإدراك والنظر. طيب في أسباب بقى تخديها، واضح كده؟ ما يبقاش الامتحان بعد بكرة أو وتقعد يومين ما تناميش، وراح تنقطي فرح بنت أختك وتنقطي فرح مش عارف إيه، وترقصي هنا وتطبلي هنا، والامتحان بعد بكرة ومذاكرة كويس، أيوة ما هتخش الامتحان هتقعدي تتوبي وهتنامي على نفسك ومش عارف تكتبي. ولهذا فحسبتم انما خلقناكم عبثا، الامور لابد ناخذ لها نعمل لها الجدول بتاعها، مفهوم كده؟ يبقى اذا للانسان كم قوه؟ سعاده الانسان ان تتوافق القوتان. نعم، ايوه نعم، هو في الشر هو في الخير، بس في الخير المراحل كلها بتاخد عليها اجر. زوجك مطلع روح اللي جابتك فبيجيلك هاجس، ما قومش اخنقه، يغفر لك، من اللي انت شايفاه، ما خلوش نايم وقت حلقه مكتب بجد، خاصه قعدت ترتبي ازاي تجيبي ابوك، وبعدين لا اللهم اخذك يا شطار يغفر لك له. انما عشان ماشي ماشي هتسيب لها، ماشي ماشي. نقول ثاني، عايزه بقى الراجل جاي تعبان، طب اقوم احضر له لقمه، طب ما هو واكل عند امه، ما هو واكل عند جرتك، بس ده شيء وده شيء، الاكل نفس برضه، وبعدين ده ايه هاجس، وبعدين اقوم ولا ما اقومش، والله ما يستاهل، ده ابن خسيسه، هو ايه اللي وداه عندها النهارده يا اخي؟ ده خاص، ده خاص، وحديث النفس اللي بعد كده، انسان وغلبان اصله يتيم، اتربى يتيم ومالوش في اللوع، والبت دي عرفت تلعب عليه، يلا ربنا يغفر له ويغفر له، ده كله ايه حديث نفس، ده كله بتاخد عليه اجر في الخير، في الشر مش هتاخد عليه وجه، ما تاخدش الا لما بدات تعزني. هذه معنى ان تبدو ما في انفسكم اي من الذي استقر عليه امر الناس. حد فاهم حاجه؟ ما حدش يقول لا نسخ الا بدليل، والا اوعوا احذروا، هو السيوط الله يرحمه، انا كتبت في السيوط، السيوط كان جمع فقط مخزنجي، فمن ضمن اللي جمعوا ان نص القران ناسخ لنصفه، والنصف الناسخ والنصف الناسخ نصف نصفه يعارض بعضه بعضا، ده كلام هزل، النسخ موجود بس في محدودية، ولا نسخ إلا بدليل، وإلا عند أي حكم مش هيعجبنا هنقول منسوخ. وأنا الحديث اللي أقوله لكم النهاردة فيه الحتة دي، أن رسول الله حرم بيع الخمر في المسجد. هيجي ناس يقولوا اه بس وهيقول البخاري هجيبه لكم دلوقتي وقلت لكم سنه الا ربع فكرون حرم بيع الخمر في المسجد. ايه يبقى الخمر الحرام ان انا ابيع في المسجد؟ هبيع قدام باب المسجد موجوده في البخاري وهجيبها لكم دلوقتي. ها ربنا قال ايه؟ لا تقربوا الصلاه. خلاص اللي لك علي اجي الصلاه وانا فايق. اعمر الطاسه بقى بلاش دعوه بيه ليك اجي الصلاه وانا فايق. ها فهمها اسمه كبير اسمه هو اكبر منا فهمها. ما قالش ما تشربهاش. دي مرحله تشريع، تاريخ تشريع وليس دليل حكم. لا ده دليل تشريع، دليل الحكم ان خمر فاجتنبوه. اللي يجي زي الربا بالظبط. اما قال ربنا جل جلاله لا وما اتيتم من ربا ليربوها في اموال الناس فلا يربو عند الله. دي المرحله الاولى. اللي عايز يجيب صدقه ما يجيبها الناس من ربا. ما يجيش الشيخ الملعون دلوقتي في نار جهنم يقول اه الربا المحرم منه ان انت تتصدق منه، انما روح اسهر بيه، هات بيه بدله راس لمراتك، روح هات بيه. بس انما ربنا قال وما اتيتم من ربا ليربوها في اموال الناس فلا يربو عند الله وما اتيتم من زكاه. بس ما تجيبلناش الا من الزكاه، ما تجيبليش من ربا. نقول له دي مرحله تشريع، تاريخ تشريع. لان اللي بعدها قال واخذهم الربا ده عشان اليهود. لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه. يبقى الاضعاف بس اللي هي النسبه البسيطه حلال. دي مرحله التشريع الاخيره، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم. اربع مراحل لتحريم الربا زي اربع مراحل لتحريم الخمر، لان الربا والخمر بالذات كانوا عماد الناحيه الاقتصاديه عند العرب وفي العالم كله. خلاص مفهوم اللي احنا كنا واقفين عليه؟ اللي انتوا خرجتونا منه الناس فلا ندخى الا بدليل، لان اللي بينسخ اما اقول منسوخ والدليل معمول به مع، يبقى انا بفتري على ربنا، جعلت نفسي الها على الله. انا بعت النصر الالباني الله يرحمه لما قال لا نسخ في السنه، قلت له تعمل ايه في الـ في الـ في الاحاديث المتعارضه؟ قال نعمل بدا شويه وبدا شويه. قلت له بقيت ربنا اما رب النسخ ان الرسول عليه السلام كان اخر العهدين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الاهليه. قبل كده كانت في صحابه كانوا بياكلوا لحوم الحمر الاهليه، وحرم نكاح المتعه وكان اذن بها. كان فيما انزل عشر رضاعات مشبعات يحرمنا فنسخنا الى خمس. تيجي تقول لي مره اخلي الرضاع المحرم عشر ومره اخليه خمسه، الحق يبقى فين؟ ربنا خليه خمسه، ترفع انت الحكم وتخلي عشر، تبقى انت ايه؟ على طول تبقى ربنا انت الثاني. نفس ممنوع العمل به، معمول به ممنوع ينسخ الا بدليل قطعي، لان ده كلام على ربنا. اما تقول ده منسوخ يعني الحكم ده انتهى، يعني ايه؟ يعني نعبد ربنا الدليل ايه؟ لا خلاص من الحكم انتهى. طب ودليلنا ايه؟ ما فيش دليل بقى على كيفك اعمله، يبقى كفر على طول. ولهذا لا نسخ الا بدليل ولا اطلاق الا بدليل. واضح كده؟ الى هو مات هو على كده الله يرحمه. قال لا نسخ في السنه. انا كنت في مكه وهو كان في، قلت له امال تعمل تلامذته البهايم، قلت له قولوا له تعمل ايه؟ الحديث المتعارضين قال نعمل بده شويه وده شويه، ده يبقى رب جديد. علشان ردا على الصيوف، لان قلت لك الالباني الله السيوطي، هو السيوطي كان بيجمع فقال لك كل تيجي تقرا في التفسير اي ايه مش على كيفه يقول لك نسختها ايه السيف، نسختها ايه السيف، نسختها ايه السيف. تيجي تدور ايه هي ايه السيف؟ ايه؟ فقاتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم، ده ايه السيف؟ ده ايه السيف؟ ما حدش متفق على ايه ايه السيف، انما بس هترسى كده نسختها آية السيف، نسختها آية السيف، إيه اللي نسخها دي؟ أما يقول ربنا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون ذا الحق من الذين أتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يده للدول المحاربة كأدي نزل في أبوك، مش قادر يفهم مما تجيبه له أيتم متعرضين دي نسخ الدية، دي نسخ الدية، من اللي قال لك؟ أسهل طريق، أسهل طريق ده يوجب ده يجعلني مشرع على ربنا، خلاص كده؟ يبقى لا نسخ إلا اوعى تقول مسوخة إلا ما يكون عندك دليل، ليه؟ لأنك بتخبر عن ربنا. ماليش دعوة أنا ليه، ربنا جل جلاله عليكم أنفسكم بلغي، عرفتي بلغي، اللي يجي يسألك بلغي، اللي ما تخليه ربنا جل جلاله. نعم، ايه المشكلة؟ من قالك ان معظمها هو عشان المسجد اللي رحكوا معينين في حمار ملبسون عمة كل المسجد كده؟ ما خلاص عليكم انفسكم. لان الحق بين الغالي فيه والجافي عنه، السيوطي كل حاجة تقف قدامه تعرضه يقول لك ناسخ ناسخ، هذا ليس حق. كثير من زي اللي الاخت بتقول على البنت اللي بتقول عليها المتفيهقه، اي دليلين يتعارضوا يقول لك يبقى ده ناسخ وده منسوخ. انت عرفت التاريخ؟ اما تتحقق من التاريخ ويبقى عندك دليل قول ناسخ. فالسيوطي البتاع ده كتبه كلها مليئه بهذا، فالسيوطي غالى في اثبات النسخ. المتاخرين ومنهم سيدنا الشيخ الغزالي الشيخي قال ما فيش نسخ، وقعدت جادلته كتير، قال ده ايتين ثلاثة، قلت ماشي يبقى في نسخ. اما يقول ربنا جل جلاله والمطلقات الربصن بأنفسهن والذين يتفنون منكم وذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر، وفي آية تانية قال ايه بتاعن إلى الحول غير إخراج، قال لي دي مساع، قلت خلاص مات مات. العدة دي كانت عشر سنين، عشر أشهر، لا لا لا، اللي في الوفاه يا ابني التي اتت في عشره دي كانت في استحاق. قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيل، قال او يجعل الله لهن سبيلا، دي كانت موقوته، ده كان حكم موقوت زي ايه الربا الاولى وايه الخمر. نعم، لا مش منسوخه، ده فتره اسمها حكم مؤقت. واللاتي ياتين الفاحشه من نسائكم على فان شهدوا فامسكوهن في البيوت، ده حكم مؤقت. ولازل او يجعل الله لهن سبيلا، فبعدها قال قد جعل الله لهن سبيلا السيب الرجم فقال قد جعل الله لهن سبيلا، واضح كده؟ نعم، دي نسخ، ما فيش في دي كلام طبعا. اشفقتم نسخ، نعم. طيب، فاذا في النسخ لا فيه نسخ بس محدود معايا، زي ما نقول بالضبط فيه يعني فيه الربا مشي في مراحل، المرحلة دي انتهت، فما يجيش يقول لي لا نسخ، هو رد فعل على السيوط. الحق دايما بين الغالي فيه والجافي عنه. أهل السنة زي ما قال الإمام ابن تيمية من خصائص أهل السنة معرفة الحق وإعذار الخلق. ففي ناس هتلاقي معرفة الحق وإعذار الخلق، ناس فتنوا بالشيخ فلان وقال الشيخ كذا اعذره وبعدين اصبر عليه وبين ليه، لأن مزية أهل السنة أهل الجماعة أن يعرف الحق وبعدين يعذر الناس ما يخشش معهم في جدال. معايا كده؟ فيبقى في ناس وفي ناس بس محدود، والناس ليه لحكم مش يبقى. إذن أصبح للإنسان زي ما قلنا قوتين، سعادة الإنسان إن هو يستجمع القوتين، يوفقه الله للقوتين. عندنا هنا بقى إذا وفقه الله للقوتين يستطيع أن يقوم بالأمانة، فالإنسان مؤهل أصلا لأن يقوم بأمانة التكاليف. السماوات والأرض يعجزوا عن أن يقوموا بأمانة التكاليف، هو خلق للتسخير. عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها، لأن لم تودع فيهم إرادة، أنت الوحيد اللي فيك إرادة. وعلى ذلك بنقول لك، وهذه إشارة اللي هي إنا عرضنا الأمانة إشارة إلى أن له خاصية تميز بها الإنسان الذي استجمع قواه، عشان ما تقول بطل سجاير، بطل الجري وراء البدلات، بطل الهباب، بطل عصبية للكورة، بطل، لأن ده بتعطل الملكات وتعطلك عن القيام بالتبعة. واضح كده؟ أنت الوحيد يا إنسان اللي خلقت مهيئا لحمل أمانة تميزت بها عن السماوات والأرض، لأن السماوات والأرض والجبال والملائكة ليس لأحد إرادة، مزيتي في الإرادة، لهذه المزية كلفت، لأن الله لا يكلف الله نفسا إلا، ففي وسعي أن أكلف بما لم تكلف به السماوات والأرض. طب هقوم إزاي بها؟ أنت مش هتقوم لوحدك، فاستعن بالله. واضح كده؟ يبقى إذن علشان الإنسان يقوم برسالته في الحياة يبقى محتاج تناغم القوتين التي خلق بهما، فإذا لم ييسر لذلك بالغفلة بالنسيان بكثرة باستمراء المعاصي كذا، يدخل الإنسان الشيطان هنا حاجتين اثنين. اما قال له الحاجة الأولى إفساد الفطرة، إنك خلقت لمهمة لا تقوم بها السماوات والأرض، أنت اللي تقوم بها لوحدك بمفردك، تقوم بها تستجيب الأول بعدين تقول أعني. كان سيدنا الشيخ الغزالي الله يرحمه كان مما استفدنا منه، لا تقل اللهم خفف حملي، ولكن قل اللهم قوي ظهري. جارتك مش عارف ايه، ولاد جابولك العيال تشوفها على الست تيجي مش عارف ايه، انا هشيل ايه ولا اقول اللهم قوي ظهري؟ لا تقل اللهم خفف حملي، لان دي كلها عبودية لله، ولكن قل ايه اللهم قوي ظهري. انت ما استعنتش بالله، يجي الشيطان يخش من حتتين، افساد الفطرة، الفطرة اللي هي الاستقامة، انت مخلوق على استقامة، فالفطرة اللي هي الاستقامة ما من مولود الا يولد اي على الاستقامة، فيهوده يعني يفسد داخليته. التهويد والتنصير والعلمنة افساد للمزاج، المزاج يعني مزج كذا، ما يتعددش مزاج الا بالتجارة، يعني مزاجه الخلطة اللي جوه دي، السم الهاري اللي كاله وشربه، عايز بقى سجارة تعدل المزاج. الشيطان يخش بقى لحد من حتتين، انت دلوقتي سعادتك ان انت تتناغم معك قوتين، يجي يعمل ايه الشيطان بقى؟ يدخل في افساد الفطرة، ابواه يهودانه. مش التهويد يقول له ارشق نجمة ولا ارسم نجمة، لا، ممكن يقول له شفت هذا، شفت الشاكرة دي، شفت ظهرها بس، عليا والله لو انا بتجوز عشرة الله عشان خاطر، ما هو ده التهويد، ان انت تحبب افعال غير المسلمين لابنك. يا البت كبرت، البت سنها 14 سنة، خلاها تغطي شعرها، يا اخويا سيبها تتمتع بشباب. انت ما شفت الزكين بيقول ايه؟ ما هو ده التنصير، ان ما بتقولش شفت ربنا بيقول ايه، بتقول شفت اينشتاين قال ايه، شفت دركيم قال ايه، شفت مش عارف، ان هو ده التهويد. واضح كده؟ فابوه يهودان يعني يحببان اليه مناهج غير منهج الله، هو ده شغل الشيطان. مرحلة الفكر والنظر، يوم كان محمد اقبال، حاولوا ان انتوا تقروا له يا مشايخ، شاعر باكستان هذا، كان له قصيدة لطيفة كده، يقول يا لغباء فرعون، قد تلا وكره الناس فيه، قد تلا وذبح وكره الناس فيه، لما لم ينشئ جامعات على مستوى الجامعات الغربية يستطيع أن يقتل فيها الإنسان بغير أن يريق دما، وبغير أن يذهق روحا، وبغير أن يصدر صراخا، ويحبه الناس كلهم كساخر يعني، يقول ما بيقول التعليم ده كالمركب الكيميائي، اما اعمل مركب كيميائي كده، مركب كيميائي بيذوب فيه الحديد، واجي في البرميل ده واخدك واحطك في المركب الكيميائي من غير ما تصرخ، دب، مش كده؟ هو ده المناهج التعليميه الغربيه، الغرض منها تدوب كينونتك اللي جوه، تجعل ذوق غير الذوق الإسلامي. أه؟ مفهوم؟ ولا أنتم معاي؟ يبقى إذن أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالتهويد والتنصير والتمجيس هنا بيأتي إيه؟ من الأفكار، من الفنون، من الأعمال، من إلى آخره. دي طريقة الإبليس. في الطريقة الثانية بقى دي، يبقى إذن طريقة التهويد والتنجيس والتنصير دي إفساد إيه؟ الباطن. طب إفساد الظاهر أنا ما يهمني إيه من غير المسلمين وأحرار. نعم، ما خلاص ما بيقول لك كنت جندا من جند إبليس فارتقى بها الحال حتى صار إبليس من جندك. ما هو لازم كده، لازم البنت اللي ضحك عليها وشربت سيجارة لازم تخلي غيرها، لازم تخلي غيرها يشرب معاها علشان يبقى احنا دفنه نساء وتأمل ان هي مش هتروح تفتن عليه. لازم اللي عنده سؤال يكتبه يا مشايخ عشان ما فاذا الشيطان بيخش يفتن حاجتين كده، لان انت عندك قوتين، قوة عمل وقوة فكر وإدراك. الشيطان لما بيقول ربنا بيقول لربنا لو ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم، إيه يعني بتك أذان الأنعام ديا عنوان لإفساد الظاهر. إفساد الظاهر الإضلال غير التمني، الإضلال إنه يعي إنه إيه، الإضلال إنه يعد بالخير اعمل كذا ده هتلاقي البنات يجروا وراك كده، روح اشتري بنطلون مقطع هتلاقي البنات يجروا وراك كده. ده بإيه؟ ده اسمه الوعي بيعدوا. طب هتعمل كده لما كنت هتنزل انتخابات النادي هتبقى انت رئيس النادي، روحوا للبنت ده روح وقف ونقط. طب اجيب اعمل جمعيه بس وروح نقط كده وشوفها وهي بتقول رقصني يا بابا كده والبتوع دول بيتحركوا يا لا هيقولوا ما عادش شيخ وساعتها يعملوا كده. يا بقى ايه يعدهم، بيعدوا بالدرجات العليا. والتمني يبقى بيعد بالممكن، والتمني انه بيغري بالمعدوم. ده انت ممكن تبقى في يوم من الايام عندك مش عارف ايه وعندك ايه وعندك ايه، يبقى ولا اضلنهم ولا امنيهم ولا امر اضل ويمني ها ويامر بتغيير الظاهر. هو انت لو عندك بتاع حمار واتسرع منك حمارين ثلاثة وجبت طبيب بيطري عشان يعلمه لك ويفتح لك ودنه بس يعلمه بس يتخدره وكذا، حرام مش حرام. انما اما كانوا بقى اما النقد جاب 10 يروح يقصله ودنها يقول لك ايه حما حماها بطلها ما حدش يجي يمتها دي بقت بتاعه ربنا، جت بتاع ربنا. طب ما تسيبها وهي سلام ربنا، لازم يبوظ الاظهار. فالتفكيك اللي هو افساد الايه الظاهر. تعالى يا ما فيش عندك واد العيال دلوقتي الحلقه بقى الحلقه ب 50 جنيه ويبوظ خلقته شعره قد كده من هنا ومن هنا بالموس، ما هو ده تفكيك افساد ظاهر. ده افساد ظاهر. لا ويفضل يحزق في البنطلون يحزق في البنطلون والله لحد ما والله احنا وانا ماشي اقول لولادي انا نفسي اسال البيت دي يعني لو اذنتكم اذنت لها اسالها بس هي البنطلون ده دخل فيها ازاي ولا كن مولوده بيه. ها لا وبعدين تعالى بقى اما يبقى كده ويبقى وما يجي يوط بقى وشوف النصيبه بقى ربنا خلق ربنا خلق الثياب يواري سوآتكم خذوا زينتكم ربنا جعل لنا ثياب لورد سوءه لا الثياب لاظهار العوره. لا وشوف وما يجي ويقطعوا من هنا وهي تقطعوا من هنا ومره تقطعوا من عند الركب ما هو ده كله افساد الظاهر. يبقى اذا الشيطان بيشتغل بايه؟ باسلوبين. الاسلوب الاول اسلوب ايه؟ الباطل. والثاني عشان لا يكون الانسان اهلا لان يحمل شرف المهمه التي عجز عنها السماوات والارض. وعليه يبقى إذن الرسول عليه الصلاة والسلام في إمام من ولد إلا يولد جمع بين النوعين اللي الشيطان بيلعب بهم. فعندكم السؤال، عندكم الجواب، تروحوا تقروه، تروحوا تكتبوه عشان نخش بقى ايه صفحة دي. طب من اول ما يتمثل لحد ما تشبه، ما تحس ان انت استوعبت الجواب. هنا بقى الحديث الثاني بقى بتاعنا، وده مهم بقى، وكل اللي قلناه مهم. علامات تتهيئوا، ممكن تأذنوا لي بس. كنا قاعدين في مجلس، واحد بيقول للشيخ بعد اذنك، قال له نعم، قال له هقوم بس تجدد وضوءي، قال له انت استأذنت لما نقطت وضوءك؟ هتأذنوا له هنقطت وضوءه بس وجاي لك. طب العياط العياط تاني ولا ايه؟ قال لك ايه؟ ده لسه انا مدرس له السنه اللي قبل اللي فاتت، وبيعمل ماجستير اهو. شدوا حيلكوا بقى. 25/11 خلاها 25 انا 2017 خلاص كلهم مضوا من امبارح خلاص. ها ها تمديد حاجة تانية؟ ها؟ لهم دي انا نكتب لهم دي عشان اكتفي بدي يقولوا يكتفى بها اكتفي بدي ألم من ده لا ما دي لكن ده اخوتها لهم التمديد خلاص انا اكتفي لا انا اصل ده تقرير انا بقرر رسالة كيف اكتب تقرير معايا انا لا مانع ان انا احكم التقرير ده اللي هو الدكتور العيار انما انا لم اقرا كيف اقول ان اطلعت على الرساله وجدت ده ها ما عرفش اوافق وان لم اطلع على طلب التمييز يوم الاربعاء الدراسات الوفية عارف انت الدراسات الوفية صايم ها ماشي مع السلامة ألم من بعد انت فضل. هنا خلوكم بقى معايا بقى ال عندنا حديث باب وأحل الله البيع وحرم الربا ماشي واضح واضح ايه ده الباب اسمه كده وأحل الله البيع وحرم الربا المس الجنون الحديث رقم 4540 جبتوه؟ طيب الإمام البخاري قال المس الجنون ثم ساق الحديث عن شيخه حفص بن غياث 540 ومش عايز اسمع صوته بعد كده عن مسروق عن عائشة إلى آخره لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس ثم حرمت تجارته في الخمر ده نص الحديث كده لان هيجي لكم مشكلة عظيمة الربا بيقين محرم قبل الخمر الخمر محرم قبل الربا لان الربا حرم في فتح مكة اخر ما نزل اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا فاخر ما نزل تحريم الربا شوفي بقى انت وهو وهي وهو بيقول ايه الحديث اللي قدامكم ثم قرأ آية الربا ثم حرم الخمر اذن بقى الخمر بعد تحريم الخمر بعد تحريم الربا حد فاهم حاجة الحمد لله انا عارف ان جاي لناس ما تفهمش الربا حرم بعد فتح مكة اخر في اخر ما نزل من القرآن مفهوم يبقى الخمرة حرمت قبلها في المدينة، إنما فاجتنبوه، مش هيقعدوا يشربوا خمرة لحد ما تيجي فتح مكة، لا ده متحرمة من زمان من السنة الثانية. واضح كده؟ مفهوم؟ لما كده جاي هنا الإمام البخاري أو الحديث اللي ساقه البخاري بيقول إيه؟ ثم حرم التجارة في الخمرة. في تناقض ولا مفيش تناقض؟ في تناقض بس عند المغفلين. ماشي كده؟ ماشي؟ في تناقض عند المغفلين، لأن لو أنتوا مش مغفلين، أيوه اسمك إيه؟ ها؟ ها؟ ايوه اخي اسلام، ماشي. في فرق بين تحريم الخمر، وده اللي قاله الامام الحافظ ابن حجر، بس قاله في حته تانيه هنقولها لكم دلوقتي لما نلاقيها لكم. خد بالك من النص، قال ثم حرمه، عشان كده هيجي في الحديث الثاني ها ماشي. لا ها لا دي بتجمع، من قال لك ان دي قبل دي؟ المشكله عندنا ان الدليل القاطع، التعارض عندي في دليلين قويين. كلامك ده احتمال ده قاله بعد دي. واضح كده؟ نيجي بقى الحديث اللي معانا رقم كام؟ 4540 ها؟ فبيقول ايه؟ وقال ابو عبيده المس اللمم من الجنون. روى ابن ابي حاتم عن ابن عباس قال اكل الربا يبعث يوم القيامه مجنونا. هتقروها انتم بعد كده، وتقروا انما البيع مثل الربا. ماشي. الامام هنا قال المس الجنون، دليل ان هو جنون ايه؟ الامام البخاري الحديث ده 4540 هتروح لي في كتاب البيوع حديث 2084، كتاب البيوع حديث 2084 2084. انت اللي عندك كان 4540، ده كتاب التفسير. وفي كتاب البيوع، كتاب التفسير انا عن شيخ عمر بن حفص، في كتاب البيوع عن شيخ محمد بن بشار، فاختلف الشيخان، فجاب حديث نفس الحديث في المضمون، جابوا مره في البيوع علشان بيع الخمر مش شرب الخمر. يا مغفل انت وهو وهي. الحديث اكل الربا ولعن اكل الربا جابوا في كتاب البيوع علشان يقول للمغفلين اللي زينا وزيكم قبل ما نبقى نبتلى بكم ها، يقول لهم ايه القضيه؟ قضيه بيع خمر مش شرب خمر. يبقى المعنى ده جه منين؟ انه ساق الحديث في كتاب البيوع. ولا حد فاهم حاجه؟ وعليه يبقى الحديث ده لازم تروح تجيبه لي من كتاب البيوع، شيخه في كتاب البيوع محمد بن بشار، شيخه في كتاب التفسير عمر بن حفص. يبقى اما بيكرر الامام البخاري الحديث مكرر في الظاهر، انما باعتبار السند مش مكرر، لان ما بيتعدد الرواة بيقوى الصحيح. ولا حد فاهم؟ ايوه معلم حنفي ها. يبقى اذا هذا الحديث ايه اللي خلانا نقول، خد بالك ايه اللي خلى البخاري يطلعه او يقرأه في كتاب البيوع؟ كتاب البيوع الحديث 2084 قال ال كتاب البيوع الباب ايه؟ الباب آكل الربا وشاهده وكاتبه. ده جزء، عشان كده جايب لكم الجزء الاجزاء كلها اللي فيها الايه الحديث ما تعرفش ولا ما تعرفش تفسير البخاري اللي كان الكتاب كله تحتيه. يبقى الحديث 2084 نجيب 367 اهو بيقول ايه باب اكل الربا وشاهده وكاتبه. ده مهم عندنا الحديث كذا قلت لكم رقمه 2084. المهم هنا الامام بيقول ايه لماذا بيقول حتة مهمة جدا اكل الربا وكاتبه وشاهدين او وشاهده ملعونين بنص الحديث. كل كاتب وكل الاول لماذا كان اكل الربا التحريم لماذا نص على الاكل دون البيع الاكل دون البيع قال ايه الذين ياكلون الربا النص هنا باب اكل الربا. هتلاقي عندك ان نص الاكل الان كان عماد طعام التجار انا اذن عماد طعامهم من الربا. نعم خلاص كده. طيب بعدين هو بيقول اقتصر على قصة اكل الربا واجيب انا ذكرها على سبيل الالحاق لاعانتها للاكل الكاتب والشاهدين. كل كاتب وشاهد في الربا ملعون. ها ها ها بسأل كل كاتب وشاهد في الربا ملعون. رحت في داهية. افرض انا محامي او انا كاتب بكتب في قضية انا شهدتها وهم بيتبايعوا قال له هديك 5% او هديك 10%. فانا كاتب ان هذا ربا بكتب ربا ولا مش ربا يبقى وانا شهدته ولا لا. قال المحرم ما كان على سبيل التواطؤ مع صاحب الربا لينفع. فاما من كتبه او شهد القصة ليشهد بها على ما هي عليه انا واقف اشوف علشان افضحهم ولاد الكلب دول. فانا شاهد الربا اهو يقوموا هم قاعدين طبعا جايبين الشيخ المجرم اللي عمل نفسه ابن ليله ال ولا ده هو انت بتشهد انت ملعون ابعد سيب لنا احنا اللعنه. لا ده انا بشهد عشان افضحكم يا اولاد الضيع. يبقى اذا اللي بيكتب او يشهد ليستعين او يعين على ابطال السابقه داخل فيه كاتبه وشاهديه. لا ماشي كده. وهذا ولهذا قال الامام ابن حجر وانما يدخل فيه من اعان صاحب الربا بكتابته. يبقى الملعون ملعون من حيثيه الاعانه. فاذا امتنعت هذه الحيثيه يبقى بيكتب الحاجه ثانيه يبقى ما هوش ملعون. ماشي كده. طيب هتقروا لي انما البيع مثل الربا عشان ده هيبقى موضوعنا اللي جاي ان شاء الله. بعد كده فيه اخرجه برضو الامام البخاري في كتاب الصلاة باب تحريم تجارة الخمر في المسجد الحديث 459 يعني في اول الكتاب في كتاب الصلاة. نعم نعم المجلدات مختلفة اللي انا قلت لكم عنه 4459 4367 4367 ورجع ثاني في اخر كتاب البيوع باب بيع الميتة والانصاب والاصنام. الاولاني كان معايا؟ الحديث الأولاني خالص 4540، الثاني 2084، الثالث 2236، 2236 ده الراوي في هنا، ده هيبقى سيدنا جابر. الأولاني كانت عائشة، الثاني أبو هريرة اللي هو الراوي الأعلى. كتاب فتح الباري، ما هو ده اللي مرقب. نعم، 495، 59 اللي أنا هقوله الثاني دلوقتي، ده 659 اللي هو الحديث 459، ده في آخر كتاب الصلاة. آخر كتاب الصلاة، نعم، تروح تشوف الكتب بقى عندك. آخر كتاب الصلاة الحديث 459، الحديث الباب في كتاب المساجد بيقول ايه؟ باب تحريم تجارة الخمر في المسجد. باب تحريم تجارة الخمر في المسجد، الحديث ده رقم 459 في الجزء الاول لفتح الباري صفحة 659. هنا ده اللي هيودكوا في دهنة، لان لو واحد منكم عايز يبقى ويترقى بكرة يبقى يشتغل في الحديث ده اليومين دول، اما كانت الاعلام كله يتوجه اليك والله تبقى نجم، والله تحرق اللي اسمه ميزو وعزيزو، هتحرق الكل. المحرم بيع الخمر في المسجد، الا لولا الا دولا الا تري، يلا اللي مش عايز يتفرج. والبخاري معنونها كده، باب تحريم تجارة الخمر في المسجد. الحديث عن عبدان، شيخه هنا اسمه عبدان ابن ابي حمزه، عن عبدان عن ابي حمزه عن عائشه، الراوي الاخير عائشه، لان اللي هجيبه لكم بعد كده جاب، قالت رضي الله عنها لما انزلت الايات، ايه تهت ليه؟ من سوره البقره في الربا، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأهن على الناس ثم حرم تجارة الخمر. يبقى ده بيأكد برضه إن تحريم الخمر دي بعد إيه؟ بعد الربا. ده آخر كتاب الصلاة. حد فاهم حاجة؟ يبقى لازم تروحوا تشوفوا الكلام. نيجي بقى، طيب جمع في كتاب البيوع آخر الكتاب حديث 2236، 2236 حديث جابر، نعم 2200 كام في البيوع نفسه؟ يا كتاب البيوع يا بابا، ده 2495. بيقول ايه؟ باب بيع الميتة والاصنام، ده شيخه قتيبة ابن سعيد. يبقى كل حديث له شيخ فيه. الامام مسلم كان بيعمل ايه؟ يجمع الاحاديث دي كلها في مكان واحد. لا، البخاري موزعها هي على ابواب متعددة وكتب متنوعة. فبيقول ايه هنا في باب بيع الميتة والاصنام؟ لم عن جابر لما سمع أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بمكة عام الفتح إن الله ورسوله حرم بيع الخمر. يبقى إذا بيع الخمر ده جه عام الفتح، والميتة والخنزير والأصنام، ده الحديث كان 2236. انا بقولك وجايب لكم الكتب عشان ما تقولوش ان احنا ما رضيتش اكتبها مذكره، لان عايزكم تشتغلوا، وبعد ما تشتغلوا اعمل لكم المذكره. هنا دلوقتي اللي في ذهن المغفلين ايه؟ تحريم الخمر كان فين وفين؟ في فتح مكة. يا أيها المغفلون، وهذا شرف لكم إذا فهمتم بعدها حتى لا تستمر فيكم الغفلة. كونوا قالها في فتح مكة ليس دليل على أن بداية التحريم كان في فتح مكة، ده عادة التذكير بالتحريم، لأننا دلوقتي وده معنا لسه جاي جديد وانا قاعد معاكم، احنا في مرحلة او في ده احنا مسافرين، ده احنا في السياحة، يعني ممكن بقى في فترة السياحة دي بقى والفسح عايزة بقى وفتحنا مكة وانتصرنا. فأعاد عليهم خدوا بالكم، دخل مش دولة، ده هو راح خدها فتح مكة وضمها فأعاد التحريم، ماشي كده؟ وما يقول لي وتحريم البيع في المسجد معناها ان ده ما حرمهاش وهو واقف على عرفات، وما حرمهاش وهو في الشارع، ولا حرم هو في الشارع قوله ملزم، ولا حرم هو قوله ملزم، ده حرمها كمان لما يجي اي واحد ضال مضل ويقول لا بيعها يجوز. المجرم قال ده، قال ان بيعها المسلم ممكن لو مش عارف، يا ابن كذا ده تحريمها بس مش من النبي وبس، ومش في اي وقت في الاشهر الحرم يا ابن الضيعه، ومش اشهر الحرم بس يا ابنك، ده في قلب الحرم يا مجرم. يبقى كونه يقول حرمها في المسجد يعني اعلن التحريم اعلانا موثقا لا نظير له، وان التحريم لم يكن بالمسجد ابتداء، انما كان إعادة تذكير. يبقى التحريم للخمر في المسجد، يبقى اما جه الامام البخاري وقال باب تحريم الخمر في المسجد، بيع الخمر في المسجد، لانه ما يعرف، لو عارف ان في مغفلين زيكم ربنا هيبليه بيه ويجي في يوم من الايام ويبقوا بهايم ما يفهموش، كان ممكن ما عملش الكتاب. فهنا ماذا يراد بباب تحريم الخمر في المسجد، بيع الخمر في المسجد؟ توثيق تحريم. عاملين زي مشايخ ما يجي رايحين اتنين صايعين كده ورايحين للشيخ يستفتوه، او بيقول للتاني وريني كده الكاتب بتاع الازاز اللي احنا راكم مغشوش يا ولد، فالشيخ يقول لهم ايه؟ ما لقيتش الا بيت الشيخ اللي جاي تسكر فيه. يقول لك جاي يسكر في بيت الشيخ، يعني الصياعه بقى وصلت لحد. فهنا اما يجي التحريم مش في اي ده فيه معالم توثيق للتحريم لا نظير له، ان هي كانت حرمت اولا في المدينه بدليل اما اهرقوا الخمر، ثم تحريم الربا كان بعدها، اما يجي يقول حرم الربا ثم حرم الخمر، اي اعاد الامر في تحريم الخمر. المطلوب منكم عندكم الارقام دي قلتها لكم، مطلوب تروحوا تجيبوها، الافضل لكم تبداوا تفكروا الان ازاي البخاري يبقى في البيت عندنا، والا نبقى كذابين على الام وعلى ديننا وعلى ربنا، بقى ازاي بتاع تفسير او تخصص تفسير وصاحب البخاري مش عندي؟ ده انت بتاع تفسير، ده هو اول التفسير للقران القران ثم الحديث، انا عايز كتاب التفسير بتاع البخاري، خد صوره لك. لا، الحديث ما يقومش في مكان واحد، الحديث موجود في البيوت في مكانين اثنين، في البيوت موجود، في كتاب المساجد موجود، في كتاب التفسير موجود، الصلاة دي المساجد من كتاب الصلاة موجود، في 4 أو 5 مواطن في كل موطن شيخ جديد للبخاري، دليل على ان هذا الحديث جاء او تحصل لشيخ الشيوخ وامام الائمه رضي الله عنه وارضاه، تحصل له من اكثر من طريق، والصحيح اذا تعددت الطرق ازدادت صحته فصار اصح كمان، مصح بس واصح، وعليه يبقى ليه اما اجي بقى حتى نعم ايوه ما هو ده تعدد الطرق، الحديث اذا تعددت طرقه تعددت مخارجه وقوي فيه الصحيح، فيصير بقى اسمه أصح صحيح، يبقى في صحيح وأصح. فقلت لكم الإمام مسلم رضي الله عنه بيريح دماغه ده كله بيجيبه في مكان واحد، لا الإمام البخاري بقى يريد أن يلفت النظر إلى المفردات الفقهية والحديثية والفكرية في مجموعة الأحاديث. الخمرة حرمت في المسجد، أي أعيد تحريمها في المسجد للتشنيع على من يبتئس على الله بعدها ويقول إن الخمرة إذا مش عارف إيه يا ابن كذا إيه الدعني يجعلها يختار لها المسجد في أرض حرام، مثل ما قال الرسول لما كان يريد أن يغلظ الأمر لما يقول أي شهر هذا الأول أي يوم هذا الله ورسوله أعلم أليس يوم النحر، أي شهر هذا الله ورسوله أعلم أليس شهر ذي الحجة، أي بلد هذا الله ورسوله أعلم أليس الشهر الحرام، فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. يبقى ده عمل ايه؟ غلظ من الحكم وغلق ما منافذ الاحتيال اللي بيوجدها المجرم، كل شوية يطلع لنا بلعبة ويقول مش عارف ايه وممكن تبيع وممكن تشتري. فكونه حرم بيع الخمر تحريم البيع غير تحريم الشرب، وتحريم البيع لو انه هو مع كان مع تحريم الشرب فان اعادة التحريم له في المسجد في غزوة الفتح معانا هذا يعطي الحكم، يزيد في توثيق الحكم ويغلق منافذ الاحتياج على الحكم. اما تبقى مغفل انت امام الخطيب، اما انت بتشتغل ايه عامل تنفع تبقى امام الخطيب وممكن تتسجل دي وتبقى ابعتها لك الوادي ينفع تمشي مع اي مغفل هتمشي الشيخ قال لا ما يعني التحريم التحريم يا ابني كان قبل كده من عندي بدر، بنقول التحريم قبل بدر ده قبل بدر حصل التحريم، لان لما جه المجرم ابو جهل قال والله لن نرجع حتى نرد بدرا فنشرب الخمره، يعني بنتحدى من حرم الخمره، وده دليل على ان تحريم الخمر كان مبكرا قبل بدر. معايا ماشي؟ فما يجي يحرمها في المسجد بعد فتح مكه ده معناها مش بدايه التحريم، اما اعاده وتكرار الحكم او توثيق التحريم معايا، الغرض سد منافذ الاحتيال عليها، وده دليل على ان الخمر تغلغلت في كيانهم الوجداني والاقتصادي، حتى ان واحد زي سيدنا عبد الله بن حمار كان كل شويه يجيبوه تفوح منه رائحه الخمر ويقيم عليه الحد، حتى قال له سيدنا خالد لعنك الله، فقال صلى الله عليه وسلم لا تلعن اخاك فانه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، دليل على ان المعصية ممكن تغلب الانسان مع وجود حبه لله ورسوله. يبقى اذا علشان يخرج من دائرة المعصية لابد ان يفر منها، ولهذا قال ربنا ففروا الى الله. ادت لكم هم من اربعة مواطن لهذا الحديث، ثلاثة غير الموطن الاول بتاعنا، تروحوا تستجمعوها بارقامها تشوفوا شرحها علشان وكفاية والله أعلم. نعم هتجمعيهم علشان هيجيلك حرم الخمر في المسجد بيني موقفك من هذا أو إيه فهمك لهذا ماشي. نعم وهم بها لو يعني كتب الفطار